لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا لي حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني فاكرني هترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وعاوزني ارجع تاني له، ارجع لك تاني له. لا من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه، مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه، انا راح زماني هجر ولا كان شي عنك خبر، فين حبيبي